Thank you. فيها من كل ذا حملت أمه وهنا عليه

ولا تطع خدك للناس وما تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل وقصد في مسجدك واغضب من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم يعني ظاهرة Thank you. وإلى الله يعلم.